الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها حجت مع والدها قبل فترة، تقول ولديها هرمونات تسبب في نمو شعر كثيف، ولديها هرمونات تسببت في نمو شعر كثيف على وجهها يشكل لها لحية كلحية الرجل، وفي أثناء بقائها في المخيم وبين النساء وقبل فك الإحرام تقول كنت أتحرج أن يرين النساء هذا الشعر، تقول فقمت بإزالته بالمقص، وقد أقنعت نفسي حينها أن هذا الشعر ليس من طبيعة المرأة وإنما هو شعر على شكل مرض وعلي نزعه، فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين. من المعلوم المتقرر عند العلماء أن الإنسان بمجرد دخوله في الإحرام تحرم عليه جمل من الأشياء، ولذلك سمي الإحرام إحراما، لأن الإنسان بمجرد الإهلال به حجا أو عمرة تحرم عليه جمل من الأفعال، ومن جملة ما يحرم على الإنسان الذي دخل في مسمى الإحرام للحج أو للعمرة أخذ شيء من الشعر، فلا يجوز لا للمحرم ولا للمحرمة حال كونهما محرمين أن يأخذا شيئا من شعر أبشارهما ولا شعورهما. هذا من جملة محظورات الإحرام في قول عامة أهل العلم لا نعلم في ذلك خلافا، وبرهان هذا قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أنه حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت أرى الجهد المرض بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وقد حكى ابن قدامة وغيره من أهل العلم إجماع العلماء على حرمة نزع شيء من الشعر أو نتفه أو حلقه، وهذا المحظور من المحظورات العامة في حق الذكور وفي حق الإناث. فبما أنك أيتها السائلة الكريمة قد أخذت هذا الشعر من وجهك فإنك حينئذ تكونين قد فعلت محظورا من محظورات الإحرام، فعليك حينئذ الفدية، عليك حينئذ الفدية، وهذه الفدية أنت مخيرة فيها بين ثلاثة أشياء: إما أن تذبحي شاة تصلح في الأضحية وتوزعيها على فقراء الحرم، وإما أن تصومي ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات كل واحد، وإما أن تطعمي ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لأنك وقعت في هذا المحظور. ولكن المتقرر عند العلماء رحمهم الله أن محظورات الإحرام لا تترتب آثارها إلا بعلم وذكر وإرادة، وأنت وقعت في هذا المحذور حال كونك عالمة بحرمته ذاكرة له مريدة غير مكرهة. فبما أن الشروط في حقك توفرت فالواجب عليك حينئذ أن تخرجي هذه الفدية: إما أن تذبحي شاة أو تصومي ثلاثة أيام أو تطعمي ستة مساكين. أي شيء من هذه الخصال فعلت أجزأك، أي واحدة من هذه الخصال فعلتيها فإنها تجزئك. ثم أنبه على مسألة تتعلق بهذا الأمر الذي يخرج في وجهك، وهي أن الله عز وجل إنما جعل اللحية والشارب مما يتزين به الرجال فهو من زينة الرجال، فإذا قدر الله عز وجل على امرأة أن خرج لها شيء من ذلك بسبب أمر طبي يعرفه الأطباء فإنه يجوز لها في أصح أقوال أهل العلم أن تزيله عن وجهها، فلك أن تأخذي هذا الشعر بأي طريق حتى ولو كان بطريق لا ينبت الشعر في هذا الموضع بعد أخذه، لأنه ليس من جمال المرأة أن يخرج على شاربها أو على لحيتها أو عنفقتها شيء من الشعر. فهذا من زينة الرجال لا من زينة النساء. فالمرأة يجوز لها إذا خرج لها لحية ولو شعرات يسيرة أو شارب ولو شعرات يسيرة أو طر على عارضيها شعر فلها أن تأخذه بأي طريق حتى ولو بالليزر أو بمعالجات مواد كيميائية مأمونة الضرر حتى لا يخرج هذا الشعر في هذا الموضع مرة أخرى. فإن قال لنا السائل فكيف تجيزون أن يأخذه أن تأخذه المرأة ثم تجيبون عليها الكفارة؟ فأقول إننا أوجبنا عليها الكفارة لأنها أخذته في حال إحرامها، يعني أخذته في حال لا يجوز لها أخذه فيه. وأما قولنا بأنه يجوز لها أخذه يعني بعد الإحلال من الإحرام أو في وقت لا تكون محرمة فيه فلا تعارض في كلامنا ولله الحمد والمنة. وخلاصة هذه الفتية في نقطتين: النقطة الأولى يجب عليك بسبب أخذك لهذا الشعر حال الإحرام فدية كما فصلنا، وهي على التخيير بين هذه الخصال الثلاث لا على الترتيب. النقطة الثانية: في غير الإحرام يجوز لك معالجة هذا الشعر حتى لا يخرج على ذقنك أو على عارضيك أو لا يطر شيء منه على شاربك، والله أعلم. فإن قال لنا السائل، أقصد السائلة إن قالت لقد كنت محتاجة جدا في أخذ هذا الشعر وأنا محرمة لأنني استحييت وخجلت من رؤية النساء له، إذ ليس هذا من طبيعة المرأة أن يخرج لها شيء من ذلك، فنقول إن المتقرر عند العلماء أن الإنسان إذا احتاج إلى مواقعة شيء من المحظورات حاجة ملحة فيجوز له مواقعته، ولكن يجب عليه إخراج الفدية أيضا. يعني حتى وإن أجاز لك بعض العلماء أن تأخذي هذا الشعر وقت الإحرام إلا أنه مع القول بالجواز فيجب عليك الفدية، لأن المتقرر عند العلماء أن من احتاج إلى محظور من محظورات الإحرام جاز له فعله وعليه الفدية، فالفدية لازمة لك لا محالة، والله أعلم.